بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب حبك مقرون بأنفاسه. وصف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه للشيخ محمد حمدي رضوان، يقرأ عليكم عمرو الوساطي. المجلس الرابع، الفصل الرابع في وصف أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له، وفيه مباحث. المبحث الأول، حديث أم معبد الخزاعية في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر مشهور جدا ومعروف في كتب السيرة والشمائل والسنة، والخلاف قائم بين قبوله ورده، وممن رواه بطوله الطبراني في معجمه الكبير والحاكم في المستدرك على الصحيحين، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقال الذهبي في التلخيص صحيح، وقال عنه ابن كثير في البداية والنهاية مروي من طرق يشد بعضها بعضا، وقال الهيثمي فيه عبد العزيز بن يحيى المديني، ونسبه البخاري وغيره إلى الكذب، وقال الحاكم صدوق وفيه مجاهيل أيضا، وقال الشيخ الألباني في تخريج مشكات المصابيح ضعيف وقد يرقى إلى الحسن بتعدد طرقه، وقال أيضا ثم وجدت الحديث موصولا أخرجه الحاكم من حديث هشام بن حبيش، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وفيما قاله نظر، وقال الهيثمي رواه الطبراني وفي إسناده جماعة لم أعرفهم، لكن للحديث طريقين آخرين أوردهما الحافظ ابن كثير في البداية، فالحديث بهذه الطرق لا ينزل عن رتبة الحسن. نص الحديث، روى الحاكم في المستدرك والآجري في الشريعة وغيرهم عن هشام بن حبيش بن قويلد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم، فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين مسنتين. قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمزح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه ودرت فاجترت، فدعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، وشرب آخرهم حتى أراضوا، ثم حلب فيه الثانية على هدة حتى ملأ الإناء، ثم غدره عندها، ثم بايعها وارتحلوا عنها. فقلما لبثت حتى جاءها زوجها أبو معبد ليسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا مخهن قليل، فلما رأى أبو معبد اللبن أعجبه، قال من أين لك هذا يا أم معبد والشاء عازب حائل ولا حلوب في البيت؟ قالت لا والله إلا أنه من ربنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال صفيه لي يا أم معبد. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزريه صعلة، وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صاهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب. حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر ثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا. له رفقاء يحفون به إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند. قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر، ولقد هممت أن أصحبه، ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. شرح غريب الحديث. أم معبد هي عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة بن أصرم الخزاعية، صحابية استضافت النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في خيمتها أثناء رحلة هجرته من مكة إلى يثرب. أسلمت أم معبد مع زوجها أبي معبد، وقد ذكرهما الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة من جملة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: أم معبد الخزاعية التي نزل عليها النبي صلى الله عليه وسلم لمبا هاجر، مشهورة بكنيتها، واسمها عاتكة بنت خالد. انتهى. برزة يقال امرأة برزة إذا كانت كهلة لا تحتجب احتجاب الشواذ، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم من البروز وهو الظهور والخروج. جلدة الجلد القوة والصبر، تحتبي أي تنحني على وسادة ولا تتكئ على اليمين ولا شمال، هكذا قال الأزهري. مرملين قال أبو عبيد: المرمل الذي نفذ زاده. ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأرملنا وأنفضنا. قال: وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل، كما قيل للفقير الترب، ورجل أرمل وامرأة أرملة محتاجة. مسنتين أي مجدبين أصابتهم السنة، وهي القحط والجدب. وأسنت فهو مسنت إذا أجدب، في كسر الخيمة أي جانبها، ولكل بيت كسران عن يمين وشمال، وتفتح الكاف وتكسر، ومنه قيل فلان مكاسري أي جاري. الجهد بالضم الوسع والطاقة، وبالفتح المشقة، وقيل المبالغة والغاية، وقيل هما لغتان في الوسع والطاقة. فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير، ويريد به في حديث أم معبد الهزال. فتفاجت التفاج المبالغة في تفريج ما بين الرجلين، وهو من الفج أي الطريق. فاجترت الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه، يقال اجتر البعير يجتر. يربض الرهط أي يرويهم ويثقلهم حتى يناموا، ويمتد على الأرض من ربض في المكان يربض إذا لصق به وأقام ملازما له. يقال أربضت الشمس إذا اشتد حرها حتى تربض الوحش في كناسها أي تجعلها تربض فيه. ثجا أي لبنا سائلا كثيرا، والثج السيلان، ومطر مثج وثجاج وثجيج، وماء ثجوج وثجاج مصبوب. وفي التنزيل: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. البهاء المنظر الحسن الرائع المالئ للعين. والبهي الشيء ذو البهاء مما يملأ العين روعه وحسنه، والمراد بهاء اللبن وهو وبيص رغوته. أراضوا أي شربوا حتى رووا، من أراض الوادي إذا استنقع فيه الماء. الهدة صوت شديد تسمعه من سقوط حائط أو ناحية جبل، أي أنه أحدث صوتا شديدا أثناء حلمه. وقال ابن الأعرابي: الهد الرجل الكريم الجواد القوي، كناية عن كثرة اللبن وغزارته، والمعنى يعني مقصودان: عجافا جمع عجفاء، وهي المهزولة من الغنم وغيرها، يتساوكن هزالا، مادة سوك السين والواو والكاف أصل واحد يدل على حركة واضطراب، ويقال تساوكت الإبل إذا اضطربت أعناقها من الهزال، أراد أنها تتمايل من ضعفها. مخهن قليل، مخ الميم والخاء كلمة تدل على خالص كل شيء، منه مخ العظم معروف، وأمخت الشاة كثر مخها، والمقصود قلة مخهن لضعفهن وعدم الطعام. عازب أي بعيدة المرعى لا تأوي إلى المنزل في الليل. حائل هي التي لم تحمل، والجمع حيال وحول وحول وحولل. الوضاءة الحسن والنظافة والبهجة. أبلج الوجه أي مشرق الوجه مسفرة، ومنه تبلج الصبح وانبلج. فأما الأبلج فهو الذي قد وضح ما بين حاجبيه فلم يقترنا، والاسم البلج بالتحريك، لم ترده أم معبد لأنها قد وصفته في حديثها بالقرن. ومنه الحديث ليلة القدر بلجة أي مشرقة، والبلجة بالضم والفتح ضوء الصبح. وقال البغوي: أبلج الوجه تريد مشرق الوجه مضيئة، يقال تبلج الصبح وانبلج إذا أسفر، ولم ترد بلج الحاجب. ألا ترى أنها تصفه بالقرن؟ الثجلة عظم البطن وانتفاخها وضخامتها وسعتها. ويروى نحلة بالنون والحاء أي نحول ودقاة، ولم تزريه أي لم تعبه، يقال زريت عليه وزرى عليه بالفتح زريا وزراية ومزرية ومزراء وزريانا عابه وعاتبه. الصعلة هي صغر الرأس، وهي أيضا الدقة والنحول والخفة في البدن، وقيل الصعل الدقة في العنق والبدن كله. الوسيم الوضيء الثابت الحسن، كأنه قد وسم، وفلان وسيم أي حسن الوجه والسيما. قسيم القسامة أي الحسن، ورجل مقسم الوجه أي جميل كله، كأن كل موضع منه أخذ قسما من الجمال. الدعج الدعج والدعجة السواد في العين وغيرها، يريد أن سواد عينيه كان شديد السواد، وقيل الدعج شدة سواد العين في شدة بياضها. الأشفار منبت شعر الأجفان. الوطف أي في شفر أجفانه طول أي شعرها. في صوته صهل أي قوة وصلابة، من صهيل الخيل وهو صوتها. ويروى صحل بالحاء والتحريك كالبحة، وألا يكون حاد الصوت. الساطع كل شيء انتشر أو ارتفع من برق أو غبار أو نور أو ريح. سطع يسطع سطعا وسطوعا، ويقال للصبح إذا طلع ضوءه في السماء قد سطع يسطع سطوعا. فقولها في عنقه سطع أي ارتفاع وطول. كثاثة أي كثف، وكثت اللحية تكث كثثا وكثاثة وكثوثة، ولحية كثة وكثاء، كثرت أصولها وكثفت وقصرت وجعدت فلم تنبسط. والجمع كثاث. وفي صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان كث اللحية، أراد كثرة أصولها وشعرها، وأنها ليست بدقيقة ولا طويلة وفيها كثافة. أزج الزجج تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد. أقرن أي مقرون الحاجبين، القرن بالتحريك التقاء الحاجبين. وقال ابن الأثير: وفي صفته عليه الصلاة والسلام سوابغ في غير قرن، القرن بالتحريك التقاء الحاجبين. وهذا خلاف ما روت أم معبد، فإنها قالت في صفته أزج أقرن أي مقرون الحاجبين، والأول الصحيح في صفته. الوقار أي الحلم والرزانة، فصلا أي يفصل بين كلامه وكلامه بين ظاهر، لا نزر ولا هذر أي لا قليل ولا كثير، والهذر بالتحريك الهذيان، وقد هذر يهذر ويهذر هذرا بالسكون فهو هذر وهذار ومهذار أي كثير الكلام، والاسم الهذر بالتحريك. ربعة يقال رجل ربعة ومربوع ليس بطويل ولا قصير، لا تشنأه من طول أي لا تبغضه، الشناءة أي البغض، الشناءة أي البغض يقال شنئت الرجل أي أبغضته، ومنه قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أي بغض قوم، وقوله تعالى إن شانئك هو الأبتر أي إن مبغضك، ولا تقتحمه عين من قصر أي لا تحتقره ولا تزدريه، يقال اقتحمت فلانا عيني إذا احتقرته واستصغرت. غصن بين غصنين، تشبه النبي صلى الله عليه وسلم في جماله بغصن الشجرة الجميل بين غصنين، وهما أبو بكر وعامر بن فهيرة، النضرة النعمة والعيش والغنى، وقيل الحسن والرونق، وقد نضر الشجر والورق والوجه واللون، وكل شيء ينظر نظرا ونظرة ونظارة ونضورا ونظر ونظر فهو ناظر ونظير ونظر أي حسن. يحفون به حف القوم بالشيء وحواليه يحفون، أحدقوا به وأطافوا به وعكفوا واستداروا، وفي التهذيب حف القوم بسيدهم، وفي التنزيل وترى الملائكة حافين من حول العرش. قال الزجاج جاء في التفسير معنى حافين محدقين، تبادروا بدر إلى الشيء عجل إليه واستبق، ويقال ابتدر القوم أمرا وتبادروه أي بادر بعضهم بعضا إليه، أيهم يسبق إليه فيغلب عليه. محفود المحفود الذي يخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون في طاعته، ومنه حديث أمية بالنعم محفود، ومنه دعاء القنوت وإليك نسعى ونحفد أي نسرع في العمل والخدمة. محشود يقال ورجل محشود إذا كان الناس يحفون بخدمته لأنه مطاع فيهم، أي أن أصحابه يخدمونه ويجتمعون إليه. والحشد والمحتشد الذي لا يدع عند نفسه شيئا من الجهد والنصرة والمال. لا عابس من عبس يعبس عبسا وعبس قطب ما بين عينيه. ورجل عابس من قوم عبوس، ويوم عابس وعبوس شديد، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. ولا مفند الفند أي الخرف، وإنكار العقل من الهرم أو المرض، والفند الخطأ في الرأي والقول، وأفنده خطأ رأيه. وفي التنزيل العزيز حكاية عن يعقوب عليه السلام لولا أن تفندون، قال الفراء يقول لولا أن تكذبوني وتعجزوني وتضعفوني. والمفند الضعيف الرأي والجسم معا، وفنده عجزه وأضعفه. قال الراوي فأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون ولا يدرون من صاحبه وهو يقول جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قالا خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى فاهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي، ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، دعاها بشاة حائل فتحلبت، عليها صريحا ضرة الشاة مزبدي، فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم مولدي. قال فلما سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم بهتف الهاتف شبب بجواب الهاتف وهو يقول لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسري إليهم ويعتدي. المبحث الثاني وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نص الحديث: روى الترمذي بسنده قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله، صلى الله عليه وسلم. شرح غريب الحديث: الممغط الذاهب طولا أو المتناهي الطول، ومغط النهار إذا امتد، ومغط الحبل وغيره إذا مددته، وأصله منمغط، والنون للمطاوعة فقلبت ميما وأدغمت في الميم. المتردد أي المتناهي في القصر، كأنه تردد بعض خلقه على بعض وتداخلت أجزاؤه. لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، أي إن شعره كان بين الجعودة والسبوطة، وأن الشعر الجعد هو الذي يتجعد كشعور السودان، وأن السبط هو الذي يسترسل فلا يتكسر منه شيء كشعور الهنود، والقطط بفتح الطاء البالغ في الجعودة بحيث يتفلفل. فكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسطا بين هذا وذاك، المطهم المنتفخ الوجه، وقيل الفاحش السمن، وقيل النحيف الجسم وهو من الأضداد، المكلثم من الوجوه، القصير الحنك الناتئ الجبهة المستدير الوجه، ولا يكون ذلك إلا مع كثرة اللحم، والمعنى أنه كان أسيل الخد ولم يكن مستدير الوجه. أدعج العينين، الدعج أن تكون العين شديدة السواد مع سعة المقلة. أهدب الأشفار أي طويل شعر الأجفان. أبيض مشرب أي بياض وجهه مخلوط بحمرة وهو اللون الأزهر. جليل المشاش عظيم رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين. قال الجوهري: هي رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها. الكتد، الكتد بفتح التاء وكسرها مجتمع الكتفين وهو الكاهل. ومنه الحديث: كنا يوم الخندق ننقل التراب على أكتادنا، جمع الكتد. أجرد، الأجرد الذي ليس على بدنه شعر ولم يكن كذلك، وإنما أراد به أن الشعر كان في أماكن من بدنه كالمسروبة والساعدين والساقين، فإن ضد الأجرد الأشعر، وهو الذي على جميع بدنه شعر. ذو مسروبة، المسروبة بضم الراء ما دق من شعر الصدر سائلا إلى الجوف. شثن الكفين والقدمين أي أنهما يميلان إلى الغلظ والقصر، وقيل هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر، ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضهم، ويذم في النساء. إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، أراد قوة مشيه كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعا قويا، لا كمن يمشي اختيالا ويقارب خطاه. لهجة، اللهجة اللسان، ولهج بالشيء إذا ولع به،